كما مسلما ينبغي أن يجتهد قدر استطاعته في أن يكون له نصيب من الحج والعمرة لما فيهما من الخير الكثير والبركة العظيمة. وفي هذه الأيام الطيبة المباركة نرى الناس يتوافدون إلى بيت الله الحرام وإلى من كل مكان على وجه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى صرف وعده لرسوله فأظهر دينه على الدين كله ونشر دينه في الآفاق. فما من بقعة وطئتها قدم الإنسان في هذا العالم إلا وفيها مسلم يشهد من يوم أن دعا إبراهيم عليه السلام ربه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فما من مسلم في هذا إلا وتهفو نفسه إلى تلك الديار المقدسة، وما من مسلم في هذا العالم إلا ويهوي قلبه بين الحين والآخر إلى تلك البقاع الطيبة ليؤدي فريضة الله عز وجل. وهذا الحديث الطيب المبارك الذي معنا فيه من المعاني الإيمانية الشيء الكثير، وفيه من البشريات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يستحق منا أن نقف أمامه لنتعلم ما فيه من الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المبارك يبين لنا معنى من أعظم المعاني التي ينبغي أن نتفكر فيها في هذا الوقت الذي نحن فيه وفي سائر الأوقات. إنه سوف يعود من تلك الديار المباركة إلى أهله ووطنه نقيا من الذنوب، سليما من الخطايا. إنه سوف يعود بلا خطيئة، سوف يعود أبيض كاللبن، كأنه لم يجري عليه قلم لخطيئة من الخطيئات ولا بسيئة من السيئات. فما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أكرم الله على عباده سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة الكرام، لأن الإنسان إذا ولد من بطن أمه ولد بلا خطيئة ولا ذنب، ولد على الفطرة الإنسانية النقية، لم يجري عليه قلم، ولم يكتب الله عز وجل عليه شيئا من السيئات، ولم يكتب عليه شيئا من السيئات. ونحن نعلم من شريعة الله عز وجل أن الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا بلغ، والبلوغ لا يعرف إلا بالاحتلام أو بالحيض عند الفتاة أو بإنبات الشعر أو ببلوغ 15 من العمر. فإذا بلغ هذا الطفل هذه المرحلة لم يعد طفلا، وإنما صار رجلا يؤمر ملك الحسنات بكتابة حسناته، ويؤمر ملك السيئات. فإنهم يبنون دينهم على فكرة من وحي الشياطين اسمها فكرة الخطيئة الموروثة، يظنون ويعتقدون أن الإنسان يولد من بطن أمه بخطيئة أبيه آدم حينما أكل من الشجر وعصى أمر ربه سبحانه وتعالى، وأكلت معه زوجته حواء عليهما الصلوات والتسليمات. يقولون هذه الخطيئة تنتقل عبر الأجيال جيلا بعد جيل، فلا يولد إنسان من ذرية آدم عليه السلام إلا ومعه خطيئة أبيه آدم. هذه الخطيئة التي لم نشهدها ولا نعلم عنها شيئا لولا أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بها في كتابه. فتاب الله عليه وعصى آدم ربه فغضب، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لما أيقن آدم وأيقنت زوجته أنهما عصيا ربهما سبحانه وتعالى، وما كان لهما أن يفعل ذلك، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، حينما انكشفت عورتهما بالهدى والبينات إلى بني إسرائيل، ولكنهم كذبوا فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم إخوتي الكرام، من ذهب إلى ذلك البيت فحج أو اعتمر، لأنه في رواية مسلم من أبى هذا البيت. ولذلك قال أهل العلم إن هذا الخير الذي بشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غفران الذنوب وتكفير الخطايا سوف تغفر لك الكبائر والصغائر، وسوف يتحمل الله عنك المظالم والتبعات. هذا لمن حج واعتمر أيضا، لأن من أتى هذا البيت يشمل الحج والعمرة، فما أعظم بركة الله عز وجل وما أوسع رحمة الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. من أعظم الكفارات، وكيف أن الحج والعمرة هما التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز، وبين العلماء شروطها كما سأبين لحضراتكم على سبيل التذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليس هذا فقط، فإنه في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله ما خير الأعمال وأحبها إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، أو قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. فجعل الحج المبرور من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات ومن أحب الأعمال إلى رب الأرض والسماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وهو يبين لنا فضل الحج والعمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال وهو عند أصحاب السنن وهو حديث حسن طيب مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حينما تدخل هذه المعادن وهي محملة بالشوائب وفيها ما ليس منها، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم هذه الحقيقة، ولذلك حينما ذهب ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام اشترط وهم في صفوف المشركين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم مد خالد بن الوليد يده فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم مد عمرو بن العاص يده وقبضها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، لم قبضت؟ لماذا قبضت يدك؟ قال عمرو بن العاص: اشترط. لم يكن يتصور أنه يكفيه الإسلام وتكفيه الهجرة وأنه لا حاجة له للشرط، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة وفيها من خصال الخلق ما لا يحصيه العقل. ولكن تلاحظ في هذه الأحاديث المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط علينا أن يكون الحج مبرورا، اشترط علينا أن يكون الحج مبرورا. فكيف إنه يصور لك الأحداث كأنك تراها، كأنه فيلم من الأفلام، فيلم تسجيلي لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا كلمة ولا حركة إلا صورها لك كأنك تراها من أول الحجة إلى آخرها. فلم يطرق لنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من اتباع السنة. ولذلك الإنسان يسعى غاية السعادة حينما يأتيه أحد الإخوة وقد عزم على حج بيت الله فيقول لك أريد أن أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تدلني كيف أؤدي المناسك، كيف أؤدي العمرة والحج، وماذا أصنع هنا وهنا. هذا من أعظم ما يكون، لأن كثيرا من الناس يذهبون إلى تلك الديار ويتفقون الأموال الطائلة ثم ربما عاد أحدهم ولم يكمل حجه فيكون حجه ناقصا، ولعله يلقى الله عز وجل بهذا الحج الناقص. وقد قال أهل العلم إن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الحج يبقى حجه ناقصا إلا إذا كان هذا الركن هو الوقوف بعرفة، فهنا يبطل الحج. أما ما سوى ذلك من الأركان يظل الإنسان على إحرام لا يريد من وراء ذلك أن يتعلم، وإنما يريد أن يظهر. إن امرأتي قد انطلقت حاجة، زبط راح تحب، وإني قد كتبت معك في غزوة كذا. أنا المفروض أن أطلع معك الغزوة وجاهد في سبيل الله، لكن امرأتي ذهبت تحج، فماذا أفعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فهذه شروط خمسة بينها أهل العلم، من حفظها وعمل بها كان حجه مبرورا وكان سعيه مشكورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجة مبرورة، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله يستطيع الإنسان فيهما أن يعرف هل قبل الله عز وجل حجه وعمرته، هل قبل عبادته وكتبه عنده من الفائزين المفلحين وطهره من الذنوب كما وعده، أم أن هناك خللا كان في الحج فلم يؤتي الحج ثمرته. في الأرض المقدسة أن يؤدي الحج وأن يؤدي المناسك على السنة. إذا رأيت نفسك قد أديت المناسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أشكل عليك شيء ذهبت إلى العلماء تسأله ثم تعمل بفتوى، فهذه بشرى المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى قد قبل منك الحج. هذا هناك، وأما هنا فإذا رأيت نفسك قد تغير حالك، تغير إلى الأحسن وإلى الأفضل، وأنك ازددت ليس حريصا على صلاة الجماعة، فصار الآن حريصا على صلاة الجماعة، حينما يسمع النداء يذهب إلى بيت الله عز وجل. لا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ورحبوهما. لكن لما تلاقي نفسك ساعة ما تيجي من الأراضي المقدسة التي تطفئ